إنما يوفى الصابر أجره بغير حساب. والله يقول واصبر وصبرك إلا بالله. وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر في أحاديث كثيرة ورغب فيه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما رضي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. والصبر يتضمن أمور ثلاثة: صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معاصي الله، وصبرا على المصائب من موت قريب وحصول مرض ونحو ذلك. فالمؤمن هكذا صبور، صبور على الطاعات حتى يؤديها، صبور على المعاصي حتى يحذرها، صبور عند المصائب حتى لا يفعل ما حرم الله منه، صبر او نحو الحد او نحو ذلك. أسأل الله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الواقع سمح شيخ الصورة التي تذكرها أختنا صورة مؤثرة فيما يبدو لي، والأكثر تأثيرا أنهم اعتبروا هذا البرنامج مرجعا أساسيا لسلك طريق الحق، وهي منزلة تجعلنا نتفانى في سبيل خدمة هذا البرنامج. الحمد لله، هذا من نعم الله، والحمد لله. نسأل الله يوفق قائلنا عليك بكل خير وعلي، ينفع بهم العباد والبلاد، وأن يسدد لهم الخطى ويمنحهم إصابة الحق. ولا شك أنه نافع ومفيد، والذين يستمعون يشهدون له بذلك. فنسأل الله يوفق قائلنا عليك للصبر والمصابرة وإصابة الحق. نسأل الله أن يكون خالصا لوجهه. نعود إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من جمهورية السودان. أخونا يقول: الضي حسن أحمد فضل الله، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له مجموعة من الأسئلة. يسأل مثلا ويقول: من ضمن عاداتنا في مراسيم العرس يوضع للعريس هلال مصنوع من الذهب على جبينه أو صدره لفترة مؤقتة لا تتعدى ساعات قلائل، وهي ساعات الزفاف والدخلة، ثم ينزع ويكون ملكا بعد ذلك للعروس. فهل لبس الذهب في هذه الحالة المؤقتة يعتبر حراما أم ماذا تقولون؟ أثابكم الله. نعم لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وحل الذهب والحلل لإناث أمتي، حرم على نقوله. وأخذ مرة شيئا من حلف يده اليمنى وشيئا من حلف يده اليسرى، ثم قال: هذان حل لذكور أمتي، هذان قال ذهبا وحريرا، هذان حل لإناث أمتي حرم على نقوله. فالذهب والحلل حل للإناث، يتزين به الأزواج، تلبس الحديد، تلبس الذهب، مئة للرجل. أما من ذكر فليس له لبس الحديد وليس له لبس الذهب، لا على اليمين وقت العرس، ولا في يده، ولا في أذنه، ولا في رجله، ولا في رداءه، ولا في ملابسه. ليس الذهب من شأنه، الذهب من شأن النساء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد رجل خاتم من ذهب، فأخذه وطرح، وقال: يعمل أحدهم جمرة من النار فيضعها في يده. فقال بعض الناس للرجل: خذ خاتمك. قال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه نفورا مما نفر منه الإسرائيل وحذر منه، وكمال في المتابعة والامتثال، حتى إنه لم يأخذه لشدة كراهته لما كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج مسلم صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التختم بالذهب، وهذه قطعة التي توضع على جبهة أعظم من الفاسد، الواجب ترك ذلك. وهكذا كل عادة سيئة خارج الشرع يجب تركها، العوائد شيء من تخضع لحكم الله ورسوله، وما كان منها موافقا للشرع فلا بأس، وما كان منها مخالفا للشرع فهو واجب الفرق كهذه العادة. وكعادة بعض الناس يتزوج يبقى أيام وليالي لا يحضر الجماعة ولا يصلي في المسجد، هذا غلط ومنكر، بل عليه يظهر يصلي مع الناس الفجر في الصلوات في أول ليلة وفي غيرها، فالعرس لا يمنعه ولا يسوغ ترك الواجب. المؤمن يقوم بما يطلب منه في الزواج وما يفعل به العاده مما اباح الله، ولكنه لا يترك ما اوجب الله عليه من اجل العرس، يصلي مع الناس ويؤدي الواجبات الاخرى ويؤدي حق اهل، فلا تنافي بين هذا وهذا. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أسئلة أخرى فيقول مثلا: ما حكم الشرع في الممثلين والمشاهدين وما يدفع ويؤخذ من مال لأجل ذلك؟ هذا سؤال مجمل، وكأنه يقصد في الزواج الممثل والمشاهد. المشاهد إذا كانت الأشياء التي يشاهدها ليس فيها محذور، مرأة تشاهد النساء عن اجتماعهن وعند ضربهن الدف وغنائهن الغناء المعتاد بين النساء، لا حرج في ذلك. أما الممثل ففي التفصيل، كان المقصود الممثل أنه الذي يتزين بزي غير جيد وينسب نفسه إلى غيره، فيتزين زي النساء سبا في النساء، فهل فلانة أو فلانة أنا منكر من جهة فين، من جهة كبيرة ومن جهة تزيين زي النساء. وحرم الرجل أن يلبس لبس المرأة، وإن كان التمثيل لشخص آخر يتقمص ويقول أنا فلان، يقول أنا زوج المرأة فلان أو أنا أبوها أو أنا أخوها، وليس كذلك، أو أنا عمر أو أنا علي بن أبي طالب أو أنا أحمد بن حنبل أو أنا أبو حنيفة أو أنا فلان، هذا كذب ولا غير، هذا تزوير ليس تمثيل، تزوير ليس بأبي حنيفة وليس بأحمد وليس علي وليس كذلك. وإذا كان شبه بكفارة صار أكبر وأكبر، أيضا أنا أبو جهل أو أنا عثمان بن رفيعة أو أنا أبو لهب، هذا أقبح، لأن نفس نفسه بكافر وكذب أيضا، ليس هو في أبي لهب وليس هو في أبو جهل، هذا لا يجوز. وبعض الناس لا يفهم التمثيل، يحسبون أن التمثيل ضرب الأمثال، ضرب الأمثال لا، ضرب الأمثال، ضرب الأمثال ضرب الله في أمثال كتاب عظيم في أشياء كثيرة. في قوله جل وعلا: وَاغْفِرْ لَهُمْ مَا سَلَفَ وَجَعَلْنَا لِأَحَدِهِمْ جَنَّتَيْنِ مِنْ نَارٍ وَحَفَظْنَاهُمْ مِنْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ زَرْعًا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مَنْ كَانَ آمِنًا مُطْمَئِنًا فِي حِفْظِ وَرَهَابٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ إِلَّا أَمْثَالِهَا مِنْ عَبْدِهِ فَأَغْفِرْ يَغْضِبُهَا اللَّهُ وَيَغْضِبُهَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَذِهِ فِيهَا الْبَيَانُ وَالْإِيضَاحُ لِلْأُمَّةِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَقَّ بِالْأَدِلَّةِ وَبِالتَّنْفِيذِ. وهكذا لو قال الإنسان لجماعة فليغفر لهم أمثال مثل الذي يفعل كذا مثل كذا وكذا والذي يفعل كذا مثل كذا للتنفيذ من الأعمال السيئة أو للترغيب في الأعمال الطيبة، هذا لا بأس، هذا ضرب الأمثال للإيضاح والبيان، بخلاف التمثيل الذي هو تقمص الإنسان أنا فلان أو أنا فلانة، وكذب ليس بفلان ولا فلان، هذا كذب وتزوير ولا يزوير. واذا كان ذلك في اشخاص كفار كان اقبح واشد اجرا. جزاكم الله خيرا. يسال اخونا ويقول: التلفزيون وسيله اعلاميه ترفيهيه تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك، ماذا تقول؟ التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك، ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة؟ ظهور النساء في التلفزيون بزيهن العادي أو بحجابهن الإسلامي بأصواتهن المثيرة. ظهور النساء في التلفاز متبرجات أو ساترات لا يجوز. أما ظهورهن متحجبات مستورات البدن والوجه في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إخبار عن شيء فلا يضر، كما تخبر في مجلس من المجالس أو في مكان الأمثلة أن فعل كذا وأن قالت كذا ونحو ذلك. أما ظهورها متبرجة سابرة هذا لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره. بالنسبة إلى الأجانب حتى ولا في بيتها ولا في مجلسها لا يجوز لها ذلك. التلفاز أشر لأنها تظل لمن لا يحصى من الناس، هو منكر عظيم فلا يجوز فعله. فإذا كانت متبرجة متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة. وهكذا الرجل كما تقدم من ظهر في التلفاز مكشوف العوره هناك بقعه في بعض الالعاب لعب سياره وغير ذلك هذا ايضا لا يجوز حتى ولو خفيف، يعني يظهر تظهر عورته تخيله او عورته الفاحشه هذا ممكن لا يجوز. يجب أن يكون على الأقل تشفر العورة ما بين الصفر والحروب. وهكذا هو مردان الذين يحسن الناس بملابس ضيقة أو شفافة أو يظهر فخذ كل على فتنة ذلك الجانب، لأن الأمر قد يكون فتنة أشد من الأقل، يعني بالحذر أن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة لا في ملابسه ولا فيما يتعلق بالتحسينات التي قد يتعاطها في وجهه او غير ذلك مما يفتن الناس. يجب ان يحذر اسباب الجسم لان كثيرا من الناس قد يفتنوا بالامرض اكثر مما يفتنوا بالواقع. الواجب على الرجال والنساء يبلوا على اسباب الجسم وان يكون خروجهم بالتلاج على وجه لا يضر الناس ولا تحصل الجسم لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل. نسأل الله الجميع الهداية والعافية. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. ظهرت في الآونة الأخيرة، والأسئلة لا زالت لأخينا من السودان يقول ظهرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا الإسلامي ظاهرة الإدارات النسائية في بعض المؤسسات والمصالح وحتى الوزارات والتي يعمل تحت إمرتها كثير من الرجال الذين عليهم بالطاعة وإراقة ماء الوجه لتنفيذ الأوامر على مضض من أجل الوظيفة لضمان لقمة العيش، فكيف يتفق كل هذا والشريعة السمحة تقول بأن الرجال قوامون على النساء؟ هذا سبق فيه غير مرة تنبيه الإذاعة والتلفاز وأن الواجب على النساء أن يكن في عمل النساء ويكون الرجال في عمل الرجال، وأن يبرز الرجال في محل النساء كطبيب النساء وممرض وممرض النساء وأشبه ذلك، فليكون الطبيب للرجال وطبيب للنساء وممرض للرجال وممرض للنساء، هذا هو الواجب. كما تكون معلمة للبنات والمعلم للرجال كله ما يناسب درءا للفتنة وحماية للمجتمع من أسباب الفساد. فليس للرجال أن يتولوا تدريس النساء، وليس للنساء أن يتولين تدريس الأولاد، بل يجب أن تكون المدرسة للبنات وأن يكون المدرس للذكور حسب لمادة الفتن. وهكذا في الدوائر يجب أن تكون الدوائر للرجال إذا كانت الدائرة للرجال، وأن تكون الدائرة للنساء كمدارس النساء وأشباه ذلك ما يكون فيه عمل النساء ومستشفيات النساء تقول يكون فيها النساء. كل طائفة يكون فيها ما لا يناسبها. طائفة الرجال يكون فيها الموظفون من الرجال هذه الحاجة، وطائفة النساء يكون لهن الموظفات من النساء. هذا هو الواجب سدا لباب الشر حسب لأسباب الفساد. ولا مانع من استفاء بعض الحالات التي يضطر إليها، كان يتولى الطبيب المختص علاج امرأة لم يجد طبيبة تعالجها، أو طبيبة مختصة تعالج رجلا بمرض لم يجد في البلد أو في المستشفى من يعالجه. هذه ضرورات مع الحشمة ومع البعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة. هذا يجب عند الحاجة التقيد بهذه الحدود والحذر من أسباب الشر، فتكون الطبيبة التي تضطر إليها لعلاج الرجل غير متعاطية لأسباب الفتنة وغير حالك بالمريض. وهكذا الرجل إذا أراد أن يطب المرأة سيكون هكذا عند الضرورة، فأنا غير حلوة وهي كذلك لا تتعاطى أسباب الفتنة. وإلا فالأصل كما تقدم الأصل يكون الرجال للرجال والنساء للنساء في التعليم وفي الدوائر وفي كل شيء حسبا لأسباب الفتنة. والله المستعان. سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.